حلو بسرعة وما ننساها، كلمة نغني إلكم غن والقمر العالي غناها. وتمر الأيام الحلوة بسرعة وما ننساها، كل ما نغني إلكم غن والقمر العالي غناها. وتمر الأيام الحلوة بسرعة وما ننساها، كل ما نغني إلكم غن والقمر العالي غناها. يلا نسهر أحلى سهرة، نتلاقى بأحلى المواعيد، نهدي للحبايب زهرة فيها عبير وناس متعيد. نشكر الله في كل مرة يجمعنا على وعد جديد، فيكم كل الصور بتكبر في كل بيت بنلقى. يلا نسهر أحلى سهرة، نتلاقى بأحلى المواعيد، نهدي للحبايب زهرة فيها عبير وناس متعيد. معنا على وعد جديد، فيكم كل الصور بتكبر في كل بيت بنلقى. سنة حلوة يلا نغني لها ونردد كلمات الحب، مبروك يلا نحكي لها كرميش انتي بالقلب. بقت ورود نهدي لها ونزين لها هالدرب، نشبك ايديها بايدينا نفرح احنا وياها. سنة حلوة يلا نغني لها ونردد كلمات الحب، مبروك يلا نحكي لها كرميش انتي بالقلب. بقت ورود نهدي لها ونزين لها نشبك ايدينا بايديها نفرح احنا وياها. غير نجومك لا ما نقبل، كل نجومك بتلالي، انت الأحلى وانت الأجمل، اسمك دايما في العالي، حبك فينا ما يتبدل يا انديل الليالي. كرميش يا أغلى كلمة سمعناها وغنينا، غير نجومك لا ما نقبل.